صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ودخول وقت الصلاة. الشرح: من شرط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء. والتقي الثقة العارف إذا عمل تقويما لأوقات الصلاة اعتمادا على مراقبته يجوز أن يعتمد عليه، لكن الأفضل أن ينظر الشخص بنفسه إلى الظل لصلاة الظهر والعصر، وكذلك ينظر بنفسه للصلوات الثلاثة المغرب والعشاء والفجر. وكذلك يعرف دخول الوقت بقول الثقة أو بسمع أذانه أو ظنا باجتهاد بنحو ورد، كأن كان يعرف من عادته أنه إذا قرأ ورده المعتاد من ذكر أو قراءة قرآن يكون قد دخل وقت الصلاة في هذه المدة. وكذلك الديك المجرب يكفي الاعتماد عليه في معرفة دخول الوقت، ولا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت. أنه يجب تعلم متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر ومتى يدخل وقت المغرب ومتى يدخل وقت العشاء ومتى يدخل الصبح. العلامات التي علم الرسول الصحابة، الرسول علمهم للظهر أن تزول الشمس وسط السماء، عند ذلك يبدأ الظل في الزيادة، وعلمهم للعصر أن يصير الظل الشيء الجديد، الظل الزائد على مثل الشخص، وعلمهم للمغرب غروب الشمس من جهة المغرب ومجيء الظلام من جهة المشرق، وعلمهم للعشاء ذهاب الشفق الأحمر من جهة المغرب، وعلمهم لصلاة الفجر ظهور البياض من جهة المشرق مغترضا في الأفق. هذه الأوقات التي علمها الرسول الصحابة فرض أن يتعلمها كل مؤمن، أن هذه هي الأصل. أما هذه التقاويم التي تسمى الرزنامة، هذه تفيد للبلد الذي أملت له، رزنامة دمشق لا تصلح لبيروت ولا لحلب، ثم أكثر البلاد التي فيها مسلمون ما عمل لها تقاويم أي رزنامات. كيف يعرف الشخص إذا كان في تلك البلاد أن الظهر دخل أن العصر دخل؟ كيف يعرف إذا لم يتعلم المواقف الأصلية التي علم الرسول الصحابة؟ السلام عليكم. ثم هذه البرنامج مرحبا اهلا وسهلا ثم هذه الرزنامات قد يكون الذي عملها فاسقا غير تقي، لا يجوز الاعتماد عليها. اما الرزنامة التي عملها عالم تقي يجوز الاعتماد عليها. موجود شيء؟ قلتم رضي الله عنكم المعنى أنه يجب تعلم متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر ومتى يدخل وقت المغرب ومتى يدخل وقت العشاء ومتى يدخل وقت الصبح بالعلامات التي علمها الرسول للصحابة. الظهر يدخل وقتها لما تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. العصر يدخل وقتها لما يصير طول الظل الجديد مثل الشيء. المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس. العشاء يدخل وقتها بغياب الشفق الأحمر. الصبح يدخل وقتها بطلوع الفجر بطلوع البياض من جهة المشرق. هذه الأوقات فرض أن يتعلمها كل مؤمن. أما هذه التقاويم التي تسمى الرزنامة تفيد للبلد الذي عملت له. رزنامة دمشق لا تصلح لبيروت ولا لحلب. ثم أكثر البلاد التي فيها مسلمون ما عمل لها تقاويم. كيف يعرف الذي في تلك البلاد دخول وقت الصلاة؟ ثم هذه الرزنامات قد يكون الذي عملها فاسقا غير تقي فلا يجوز الاعتماد عليها. أما التي عملها عالم تقي يجوز الاعتماد عليها. الذين عملوا الرغنامات قبل هذه الأزمان من حلب ولدمشق ولبيروت ولمصر وللمغرب كانوا علماء أتقياء يراقبون في الظهر والعصر أو الظل فيقيدون ثم يراقبون عيانا للمغرب غروب الشمس فيقيدون للساعات والدقائق ثم للعشاء كذلك عندما يراقبون الشفق الأحمر قيانا فيقيدون بالأرقام ثم للفجر كذلك راقبوا أفق السماء من جهة المشرق لما رأوا البياض المعترض في أفق الشرق الأفق الشرقي قيدوا على هذا كانت الرغنامات القديمة التي عملها أهل العلم بالدين ليس الفلكيون الذين لا يعرفون علم الدين فلكيون الذين ليسوا أتقياء في الشرع لا يعتبر تقاويمهم لا تعتمد كان لبيروت شيخ يقال الشيخ محمد البربير رحمه الله كان فقيها شافعيا هو عمل وكذلك سائر البلاد الإسلامية المدن الكبيرة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والمغرب عمل علماء أتقياء هذه التقاويم تلك يجوز الاعتماد عليه كذلك المؤذن التقي الذي يعرف تلك الأوقات الأصلية الذي علم الرسول الصحابة ويطبقها عيانا أذانه يعتمد عليه للصلاة وللإفطار في رمضان أما مجرد مطلق مؤذن لا يعرف أنه هل هو تعلم علم الدين وهل هو تقي لا يعتمد على أذانه أذانه كلا شيء أكثر المؤذنين في هذا الزمن لا يعرفون لو سألت أحدهم متى يدخل وقت الظهر بحسب الأصل في الشرع الذي علم الرسول الصحابة لا يعرف قلتم رضي الله عنكم الذين عملوا الرزنامات قبل هذه الأزمان لحلب ولدمشق ولبيروت ولمصر وللمغرب كانوا علماء أتقياء يراقبون للظهر والعصر الظل ويقيدون ثم يراقبون عيانا للمغرب غروب الشمس فيقيدون بالساعات والدقائق ثم للعشاء كذلك يراقبون الشفق الأحمر ويقيدون بالأرقام ثم للفجر أيضا راقبوا أفق السماء من جهة المشرق ثم لما رأوا البياض المعترض في الأفق الشرقي قيدوا على هذا. كانت الرزنامات التي عملها أصحاب الرزنامات في الماضي ليس الفلكيون الجهال بعلم الدين، هؤلاء الفلكيون الذين ليس عندهم علم تقاويمهم لا تعتمد. كان في بيروت فقيه شافعي اسمه الشيخ محمد البنبير، هو عمل تقويما لبيروت. كذلك كان لدمشق وحلب علماء أثقياء عملوا تلك يجوز الاعتماد عليها. كذلك المؤذن العارف التقي أذانه يعتمد عليه للصلاة والإفطار في رمضان. أما مطلق مؤذن لا يعرف هل تعلم علم الدين وهل هو تقي، لا يعتمد على أذانه. أذانه كلا شيء. أغلب المؤذنين في هذا الزمن لو سألت أحدهم كيف يدخل وقت الظهر، كيف يدخل وقت العصر، لا يعرفون. هؤلاء لا يعتمد على أذانهم. بس هناك قول: من قلد عالما معتبرا نقل الله سالما. مولانا يسأل عن قول، هل يقال من قلد عالما معتبرا نقي الله سالما؟ نقي الله سالما. معنى عالما اي مجتهدا مثل الشافعي ومالك وابي حنيفه وغيرهم من المجتهدين، ليس مطلق عالم. اما من دونهم من دون المجتهدين فمن كان عالما بمذهب امام من الائمه وقال تقيا يعتمد عليه، وكان عالما في مذهب الشافعي او في مذهب مالك او في المذاهب الاخرى ان كان متفقها في ذلك المذهب وكان تقيا يعتمد عليه. هذا معنى من قلد عالما لقي الله سالما، ليس معناه ان يقلد اي انسان يتظاهر بمظهر عالم. كثير من يلبسون زيه للعلم في الساق، بعضهم ليسوا علماء انما أخذوا الشهادات ليس بواسطة من الوسائط إما المال أو غير ذلك، ثم لبسوا زي العلماء. الذي لا يعرف حقيقة حالهم يظنهم علماء فيقلدهم ويسمع كلامهم فيهلك. شيخي لو قلت لي أنت فعل أذان، لو قلت لي ارفع الأذان وأنا لا أعلم فقه الأذان في قضية الوقت، وقلت لي ارفع الأذان، ألا يعتد بأذاني؟ مولانا سؤاله: لو قال له عالم تقي ارفع الأذان العالم التقي إذا قال للمؤذن الذي يجهل أوقات الصلاة بارفع الأذان أمره، هل يعتبر أذانه؟ نعم ثقة يعتمد، إن علم أن عالما تقيا هو الذي أمره. المؤذن ما لم يكن امينا يهلك نفسه ويهلك غيره، اشتبه عليه الوقت لأجل الغيب يجتهد بما عرف قبل ذلك أيام الصحو أن الوقت يقوم على التحقيق فيؤدي الصلاة على حسب ذلك. هذا الذي شئت في الماضي كانت دية تصادف الوقت للفجر لصلاة الفجر على التمام كانت تصيح، هذه من كان عنده ديك جربه له أن يعتمد على صياحه، هكذا قال الفقهاء. هل يسمعون صياح الملائكة شيخي؟ صياح الملائكة لما يؤذنون يرون الملائكة أفضل؟ لا طول. قلتم رضي الله عنكم القول من قلد عالما معتبرا لقي الله سالما، هو المعروف على ألسنة الناس من قلد عالما لقي الله سالما. نعم القول من قلد عالما لقي الله سالما، المراد بالعالم هنا المجتهد، وإن كان دون رتبة المجتهد لكن كان متفقها في مذهب من المذاهب المعتبرة وكان تقيا يعتمد عليه، ليس معناه أن يقلد أي إنسان يتظاهر بمظهر عالم، كثير ممن يلبسون زي أهل العلم فساق، بعضهم ليسوا علماء إنما أخذوا الشهادات بواسطة من الوسائط ثم لبسوا زي العلماء، فالذي لا يعرف حقيقة حالهم يظنهم علماء فيقلدهم فيهلك. المؤذن إذا لم يكن أمينا يهلك نفسه ويهلك غيره، إذا اشتبه على المؤذن الوقت لأجل الغيم يجتهد بما عرف قبل ذلك أيام الصحو أن الوقت يدخل على التحقيق ويؤدي الصلاة على حسب ذلك. في الماضي كانت ديكة تصادف الوقت لصلاة الفجر على التمام، هذه من كان عنده ديك جربه له أن يعتمد على صياحه، هكذا قال الفقهاء. في هذا الزمن الأزهر الذي هو أشهر بلد بالعلم الديني منذ مئات السنين، هذا الجامع الأزهر وضع عليه 1000 سنة وزيادة، كانوا يعطون الشهادة علماء يبحثون الشطر بحثا شفويا ثم يعطونه الشهادة. اليوم نظام الأزهر صار نظام بقية الجامعات، الدكتور الذي تولى تدريس قسم يعتمدون على شهادته، وتغير الحال. قال لي عالم من علماء الأزهر منذ 4 سنوات هناك، قال اليوم صار الأزهر الدكتوراه والماجستير بالمال، تغير الحال كثيرا. كثير من الناس يأخذون الشهادات شهادة الدكتوراه بالمال، هذا الذي قال مفتي جبل لبنان محمد الجوزو يحمل شهادة من الأزهر، لكن من العلم بعيد. مرة ذهب للإصلاح بين قبيلتين في أرسال، صار بينهما دم. نعم. خرج من بيروت، هذا من 30 سنة تقريبا، خرج مشايخ من جنودهم الشيخ مختار العلايلي ومعه غيره، وكان هذا محمد الجوزو مفتي جبل لبنان معهم، أخذوه معهم ظنوه عالما، ولما حان وقت الصلاة قدموه قالوا لو صل بنا الظهر والعصر جمعا أي ركعتين ركعتين كصلاة المسافر، إذا أراد القصر الظهر يصليها ركعتين والعصر ركعتين، قدموه ظنوا أنه يعرف، قدموه فصلى بهم 4 ركعات موصولات بتسليمة واحدة 4 ركعات، وقالوا له قلنا لك تصلي منا الظهر والعصر قصرا وجمعا، قال هذه هي. هذه المسألة يعرفها طالب علم شرعي درس شهرين، بل من درس شهرا واحدا يعرفها. في أول كتاب يدرس في الفقه الشافعي غاية الاختصار، كتاب غاية الاختصار، هو يبين هذا أن الجمعة مع القصر أن تصلى الظهر ركعتين ثم يسلم منها ثم يحرم بالعصر ويصلى ركعتين فيسلم منها. أدنى طالب علم درس شهرا أو شهرين يعرفه، وهذا يحمل شهادة الدكتوراه من مصر، وعين مفتي جبل لبنان، وكثير من الذين يلبسون بي العلماء مثله هذا القرضاوي، وهذا الذي كان بمقام سيد سابق هذا النوع كالعدم، انما اخذوا زي العلماء وليسوا علماء. يقول أن هذا محمد علي الجوزو التقى واحدة من أولئك الدروز فقال عنهم أنهم مسلمون، فهو قال له كيف تقول عنهم أنهم من المسلمين؟ قال له إن لم أقل عنهم كذلك يهجمون على قرية لأهل السنة. يجوز ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يعرف الدروز مع عقيدته، يعرف كيف يقول. نعم هو يعرف شيخ. كيف يخفى عليه؟ كيف يقول فيه المسلمون؟ مولانا وذاك الذي كان أراد أن يعلمهم التيمم فصار يفعل أفعال الوضوء بالتراب المضمضة والاستنشاق. الشيخ جمال صقر مولانا أخبرني عن واحد من هؤلاء الذين يدعون العلم، قيل له كيف نتيمم؟ قيل له كيف نتيمم لأحد أدعياء المشيخة؟ قالوا له إن فقدنا الماء كيف نتيمم بالتراب؟ قال تأخذ التراب هكذا وتتمضمض به ثم تستنشق التراب شئنا التراب. قال له تتمضمض وتستنشق التراب. ولا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال. فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى، فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. فقد روينا بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، رواه الطبراني. وفي ذلك أن القمر له دخل في أمر الوقت، فقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، يعني الليلة الثالثة، رواه الترمذي. كتب في التعليق: في الليلة الثالثة من الشهر يغيب القمر بعد ساعة وثلث تقريبا، فيكون دخل العشاء. وهذا التقدير ذكره ابن العربي في شرح الترمذي، وهو محمول على الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ثبت عنه أنه صلى العشاء بعد منتصف الليل، وأنه صلى بعد مضي الثلث. الرسول عليه السلام مدح الذين يراقبون الظل من صلاة الظهر والعصر والشمس والقمر والفجر والنور والعشاء والصبح، وأن هؤلاء من خيار عباد الله، أي أفضل المؤمنين. وكان وقد ثبت عن رسول الله أنه كان يصلي العشاء في الوقت الذي يغيب فيه القمر الليلة الثالثة. قدر ذلك بعض العلماء بساعة وثلث. في مكة منذ زمان بعيد تعودوا أن يؤذنوا للعشاء على ساعة ونصف من أجل كثرة الحجاج حتى يلحقوا صلاة الجماعة، صاروا يؤخرون أذان العشاء إلى ساعة ونصف، مع أن العشاء يدخل قبل ذلك، وقت العشاء يدخل قبل ذلك. وفي بعض البلاد يدخل العشاء قبل ساعة، بعد معه ثلاثة أربع ساعة يدخل. وعبوبة الشفق تختلف باختلاف البلاد. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام والتمييز. كنتم رضي الله عنكم الرسول عليه الصلاة والسلام مدح الذين يراقبون الظل والشمس، الذين يراقبون الظل لصلاة الظهر والعصر، والشمس والقمر لصلاة الفجر والمغرب والعشاء. قال: هؤلاء من خيار عباد الله، أي من أفضل المؤمنين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العشاء في الوقت الذي يغيب فيه القمر الليلة الثالثة. قد قدر ذلك بعض العلماء بساعة وثلث في مكة من زمان بعيد، تعودوا أن يؤذنوا للعشاء على ساعة ونصف من أجل كثرة الحجاج حتى يلحقوا صلاة الجماعة، صاروا يؤخرون أذان العشاء إلى ساعة ونصف، مع أن وقت العشاء يدخل قبل ذلك. وفي بعض البلاد يدخل العشاء قبل ساعة، بعد نحو ثلاثة أرباع الساعة يدخل. وفي بعض البلاد يدخل العشاء قبل الساعة، بعد نحو ثلاثة أرباع الساعة يدخل. غيبوبة الشفق تختلف باختلاف البلاد. سبحان الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام والتمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. أن الصلاة لا تصح إلا من المشرك، لا تصح الصلاة إلا من المسلم، الكافر لا تصح إلا الصلاة. كذلك الولد الذي لم يميز لا تصح صلاته، ولا يقال لغير المميز صلي كما يفعل بعض الناس، إذا صلى سنين يقولون له صل، هذا لا يجوز. إلا المميز، المميز ما يعرف مع الخطاب ويرد الجواب، ابنه سبع سنين. وبعض الناس يميزون على ست سنين، وبعض على خمس سنين يميزون. إن صار مميزا تصح صلاته، لكن على الأب لا يجب أمر الصبي بالصلاة إلا أن يبلغ سبع سنين قمريا، فرض على الأب إذا بلغ الولد سبع سنين الذكر والأنثى سواء. فإن لم يأمر يكون المعصية على الأب. أما بعد البلوغ فالولد يعصي، يكتب عليه معصية أول ما يبلغ، إذا ترك فريضة يكتب عليه معصية كبيرة. الصلوات الخمس في هذه الأمة المحمدية فرضها الله، وفيما قبل هذه الأمة الله فرض على بعض الأنبياء وأممهم صلاتين، على بعض 50 صلاة. شيخي إذا كان غلام عمره 4 سنوات وأنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات أصح الرواية عنه بضبط النص؟ الولد الذي عمره 4 سنوات تصح روايته للحديث إن كان ضابطا؟ بعدما يبلغ بعدما يبلغ إن كان يضبط يعتد بسمعه أربع سنوات يعتد بسمعه. الشرح من شروط الصلاة أن يكون المصلي مسلما، فالكافر لا تصح منه الصلاة، كذلك التمييز شرط، فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلي، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويصح حج الطفل وله ثواب الحج ولو كان ابن سنة، فيحرم وليه عنه كما سيأتي في الحج، ويشهده المشاهد، لأن الحج عمل تصح فيه النيابة، ولا تثبت حجة الإسلام إلا بأدائها بعد البلوغ. والمميز هو الذي يفهم الحوار مع الناس، فيفهم السؤال ويرد الجواب. وبعضهم يقول المميز هو الذي يحسن أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي لنفسه. وقال بعض نعم قال المؤلف رحمه الله والعلم بفرضيتها. الشرح كذلك يشترط لصحة الصلاة العلم بفرضيتها، فلو كان يتردد هل هي فرض أم لا، أو اعتقد أنها نفل ليست فرضا، لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. قال المؤلف رحمه الله وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الشرح أي أن من شروط صحة الصلاة ألا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب، كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. وكذلك عند غيرهم يشترط أن يعتقد فرضية ما هو فرض في ذلك المذهب. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. لا أكرمكم الله.